الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي لا شأن يشغله ولا نسيان يذهله ولا قاطع لمن يصله ولا نافع لمن يخذله، يثيب على العمل القليل ويقبله، ويحلم على العاصي فلا يعاجله، ويدعي الكافر أن له شريكا فيمهله. نحمده سبحانه وتعالى حمدا نديمه ونواصله، ونصلي ونسلم على محمد رسول الله الذي لا عظيم من البشر يماثله، المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم للقلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون، منذ قرابة أسبوع دق جرس التليفون في ساعة متأخرة، فأخذته لأسمع سؤالا غريبا من جانب. هذا السؤال يتلخص أن الأسرة لها أب، وهم أسرة طيبة كبيرة، أصيب بحادث منذ سنوات، كأن هذا الحادث أثر على تفكيره، ومنذ سنوات ترك الوظيفة وجلس في البيت وليس له هم إلا أن يشتم الجوار بكلام بذيء لا يقربه مسلم بلسانه. ثم يقول السائل أو السائلة: هل يباح لنا أن نضربه حتى نسكته؟ سررت من جانب، لأن الشخص أراد أن يستفهم من شرع الله ما حكم هذا، وتضايقت من جانب، لأنني ما أعرف أن أحدا في ديار الإسلام يقر أن يضرب الابن أباه في مثل هذه الظروف أو غيرها كذلك. أيها الإخوة المؤمنون، إن الغرب الملحد الذي انقرضت فيه كل صلات الأسرة فلم يعد لها بقاء، أخذ يرفع شعارات ليعيد إلى الأسرة ترابطها. هذه الشعارات لم تتعدى الواجهة فقط، أما الشعور فلم يتغير منه شيء، وأما الأسرة في الغرب الكافر فمتفككة إلى أبعد الحدود. ثم قام الغرب يصدر لنا شعاراته، يوما باسم يوم الأم، ويوما باسم الأب، ويوما باسم الطفولة، واليوم تقرأ في الصحف أن بعضهم يهتم أكرمكم الله بالحمير. ما لنا ولهذا؟ ولكننا نقول إن الإسلام يرفض أن تكرم الأمة يوما واحدا بدريهمات ثم تبخل بعدها عليها بثمن الكفن عند موتها. إن الإسلام ليأبى منك أن تكرم الأمة في الظاهر ساعة ثم تعقها بعد ذلك الدهر كله. ذلك لأن الإسلام يعمل من الداخل ومن الخارج، أما غير الإسلام فيعمل من الخارج للبهرجة فقط، وشتان بين الشعار وبين الشعور. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا نستعرض ما في شريعة الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وقبل أن أستعرض، أذكر ونحن صغار أنهم كانوا يربطون لنا بر الوالدين ببر الله عز وجل أو بطاعة الله، وهذا ما فعله كتاب الله تبارك وتعالى. أذكر ونحن بالابتداء كانوا يعلموننا أولا، من علم العصفور أن يبني عشا في الشجر فيكون الجواب الله قد علمه ذاك وأعطاه الهدى. ثم يأتي بعد ذلك روابط المجتمع، أحب الناس لي أمي ومن بالروح تفديني، فكم من ليلة قامت على مهدي تغطيني، بصوت هادئ عذب وإنشاد تغنيني، تخاف علي من ألم ومن مرض ومن حر فتحميني، إلى أن يقول بالروح سوف أفديها كما بالروح تفديني، وأسعى في هناءتها كما تسعى وترضيني. ثم الرفيق ثم الجار ثم، وكلها يربط برضاء الله عز وجل، وهذا الذي جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله على رسوله. تقرأ في كتاب الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وتقرأ قول الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أرأيت أجمل من هذا الربط؟ أرأيت أجمل من هذا؟ قال العلماء: إن طاعة الأبوين واجبة فيما لا معصية فيه، فإذا أمراك بمعصية أو أمراك بترك فرض فلا. هي من طاعة الله عز وجل، وهذا مصداق قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أرضى ربه وأرضى والديه فهو في أعلى عليين. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: من أرضى والديه أرضى ربه، ومن أسخط والديه أسخط الله تعالى. أرأيت أدق من هذا وأكرم من هذا وأفضل من هذا؟ أرأيت كيف أنه يعمل من الداخل لا بالشعور والموضات؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلق البشر فهو أعلم به. وحدث أبان بن عثمان على رضاء الله من رضاء الوالدين، قال: دخلت بيت أنس بن مالك في البصرة خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجت منه إلى السوق وإذا بجنازة يحملها أربع من الزنوج أو أربعة من الزنوج، فقلت: يا سبحان الله، جنازة يحملها هذا العدد؟ فأسرعت وحملت معهم، وكان إلى جانب الجنازة امرأة تسير، ثم صليت عليه وسألت: من هذا؟ فقال الأربعة: والله ما ندري، استأجرتنا هذه المرأة لحمل هذا الميت، ثم دفنته. ثم سألتها: من هذا يا أختاه؟ قالت: هذا ولدي، لم يترك فاحشة إلا وعملها، ثم مرض. فقال: يا أمه، لا تعلم الجوار بمرضي، فإنهم يكرهونني لمعصيتي، ولكن يا أمه إذا مت خذي هذا الخاتم منقوش عليه لا إله إلا الله واطبعيه على الكفن، فإني أشهد أن لا إله إلا الله. ثم ضعي قدمك يا أماه على عنقي فإذا مت، وقولي هذا جزاء من يعصي الله عز وجل، ثم ارفعي يديك إلى السماء إن تكرمت وقولي اللهم إني راضية عنه فرض عنه، وإني يعلم الله يا هذا تخاطبه بعد أن دفنته، وعند عودتي إلى المنزل رن صوته في أذني وهو يقول يا أماه لقد قدمت على رب رحيم كريم، فما أن قلت اللهم ارض عنه فإني عنه راضية، حتى زفت إلي البشرى من كل جانب أن الله قد رضي عليك برضاء أمك. أرأيت كيف يربط الإسلام برهما، ببر الله أو بطاعة الله عز وجل؟ هل نحن بعد ذلك بحاجة أن نستورد ساعة نحتفل بها بأم ثم نعق أهلنا الدهر كله كما يفعل الغربيون؟ لا والله. ألا يجب أن نقوم رصيد العواطف والأفكار كما يقوم رصيد المال والمادة؟ إن التاجر الحاذق قبل أن يستورد يجرد بضاعته وماذا عنده، فإذا كان عنده من هذا الصنف فلا يستورده. وإن الأمة التي تريد أن تعيش وأن يكون لها الكيان إنما تأخذ من كل نبع أطيبه، بعد أن تراجع رصيدها فإن فقدت شيئا عندها استوردته. أيها الإخوة المؤمنون، إذا عرفت ذلك وعرفت أن طاعتهما واجبة، فاعلم أن برهما في حالة الكبر أوكد، يعني فرض أكثر. قال ابن حزم إن برهما فرض، وقال العلماء إن برهما حالة الكبر أوكد مما هم عليه في الفتوة والشباب. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. حالة الكبر يضعفون، فهم بحاجة إليك كما كنت أنت بحاجة إليهما حال الصغر لما خرجت من بطن أمك فأخرج الله عز وجل لك عرقين من أطيب الطعام، باردا في الصيف حارا في الشتاء يغذوك الله تبارك وتعالى به. برهما في الكبر أوكد، فقد ورد عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن الله أوحى إليه يا موسى أتحب أن أريك جليسك في الجنة؟ قال أجل يا رب. قال اذهب إلى بلدي كذا ففيه لحام فانظر إليه وزره فهو جليسك في الجنة. يقول موسى فذهبت فاستذللت على الدكان ثم أتيته عند الغروب فرأيته أخذ سلة وطرح فيها قطعة لحم واتجه إلى البيت فأتيته فسلمت عليه قلت هل لك في أن تقبلني ضيفا عندك الليلة؟ قال على الرحب والسعة. ثم أتى إلى المطبخ فوضع اللحم على القدر وطبخه حتى إذا نضج أنزل زنبيلا كبيرا فيه امرأة قد سقط حاجباها من كبر سنها، وهي مثل الفرخ الطائر ضعيفة هزيلة، فأخذ يضع لها الحساء مرق اللحم في فمها ثم غسل لها ومسح ثيابها ثم قدم إلي فأكلت معه. ثم رأيت العجوز تحرك فمها بكلمات تقول اللهم اجعل ولدي جليس موسى في الجنة. فلما اقترب مني قلت من هذه؟ قال هذه والدتي وأنا أفعل بها كل يوم كما ترى. قلت لك البشرى. قال ماذا؟ قال أنا موسى وأنا وأنت جليسان في الجنة ببرك لأمك في حالة الكبر. إذن هم بحاجة إليك في هذا السن، فاحذر أن تحد البصر إليهما على طريق الغضب. مش كلمة سوء، أن تنظر إليهما هكذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحد النظر إلى أبويه، يعني غضبا، ليس مني ولست منه. أيها الإخوة المؤمنون، ولعل بر أمك، بر أمك مقدم على بر أبيك. قال العلماء: إن الله عز وجل رفع الأمة فوق مرتبة الأب. قال: لماذا؟ قال: بالحمل والولادة والرضاع. ولذلك قال العلماء: إن الله تعالى رفع الأمة ثلاث مراتب فوق مرتبة الأب. يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عن أبي هريرة أن رجلا قال له: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال العلماء: وهذا أو هذه المراتب الثلاث إنما كانت بالرضاع والحمل والولادة. وجاء رجل على الإمام مالك قال: يا شيخ، إن أبي من السودان مقيم هناك، وأنا وأمي هنا في المدينة، وقد كتب إلي والدي أن آتي إليه لأزوره، ولكن أمي تمنعني، فما العمل؟ فقال مالك، تبوا التعبير ما أدق، فقال مالك: أطع أباك ولا تعصي أمك، أطع أباك ولا تعصي أمك. قال العلماء: زيارته لأبيه مصلحة، وعصيانه لأمه مفسدة، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فأوحى إليه سر، يعني بالتلميح، أن عليك أن تطيع أمك. ثم جاء الرجل إلى الليث وسأله السؤال نفسه، فكان الليث صريحا قال: أطع أمك فقط. هذا من البر المقدم، أن تبر أمك قبل أبيك. وهذا لذلك العلماء قالوا: إذا الإنسان مات والداه وأراد أن يحج عنهما فبأيهما يبدأ؟ قال العلماء: يبدأ بأمه فيحج عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. ومن البر بهما أيها الإخوة الأكارم أن تقول لهما قولا كريما، وأن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ما معنى خفض جناح الذل من الرحمة؟ ومعنى القول الكريم. أما خفض الجناح بالذل من الرحمة فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عن عائشة أن رجلا دخل مع شيخ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من هذا الذي معك؟ فقال: أبي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمشي أمامه ولا تجلس قبله، لا تمشي أمامه ولا تجلس قبله، ولا تناديه باسمه. هذا من من من من من يعني بذل الجناح بالذل. أما القول الكريم، قال أبو البداح: أتيت إلى سعيد بن المسيب فقلت: كل شيء في بر الوالدين أعرفه في كتاب الله عز وجل إلا قوله تعالى: وقل لهما قولا كريما. فما هذا القول الكريم؟ قال: أن تقول لهما كما يقوله العبد المهذب لسيده الفضل، يعني في منتهى الأدب ومنتهى الرقة. كل ذلك أيها الإخوة من البر بهما. ثم من البر بهما بعد موتهما كذلك وفي حال حياتهما أن تحسن إلى قرابتهما وإلى أصدقائهما، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل لأهل ود أبيه. صلة الرجل لأهل ود أبيه، هذا من أبر البر، ومن أبر البر بعد موتهما أن تكون صالحا وفي حال حياتهما كذلك، لأن صلاحك يسرهما. الأب يسر بصلاح الولد، ولذلك عليك أن تكون في نفسك صالحا حتى يرضيا عنك. ثم بعد ذلك بالدعاء لهما، فمن ترك الدعاء لوالديه، ورد ذلك في حديث عن رسول الله، حديث فيه لين، من ترك الدعاء لوالديه قلل الله تعالى عليه رزقه. إذن كل ذلك من البر الذي يجب أن تفعله، بأن تكون صالحا في نفسك، وأن تدعو لهما، وأن تتصدق على روحهما. فقد ورد أن رجلا كان يتصدق كل يوم على روح والديه، وفي يوم من الأيام لم يجد شيئا، فعمد إلى قشور الرقي هذه، فقدم جمعها وقدمها للدواب فأكلوها أو فأكلتها، ثم رأى في نومه أن أباه جاءه قال بارك الله فيك يا بني، لقد اشتهينا الرق من سنة، والحين وصلتنا هديتك، الحين وصلتنا هديتك. أيها الإخوة المؤمنون، ما أريد أن أطيل عليكم، لكنني أذكركم بأن تكونوا على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا، بارين بالآباء، بارين بالأمهات، فإنه الطريق إلى الجنة دائما. فقد ورد عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: من أطاع ربه وأطاع والديه كان في أعلى عليين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين.